السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على نبيه ومصطفاه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليك والملائكة وعباد الله الصالحون في كل مكان. أيها الكرام، الحفيظ يحفظ عباده وأولياءه، يحفظ بالسبب وبدون السبب وبضد السبب. ايه الكلام ده؟ انا قلت لك في الحلقة الفائتة ان الراجل ده كان رايح يحضر حفلة، والله اعلم لو كان حضر الحفلة اللي فيها رقص وفيها غناء كان ممكن يرجع من الحفلة فينام فيموت وما صلاش الفجر، يروح عليه الفجر لانه سهران. فربنا يقدر بالسبب ان المطر ينزل فيعتذر لانه ما كانش مرتاح ان يروح حفله فيها معصيه لله تبارك وتعالى، فلا يذهب الى الحفله، فينام ويصحى يصلي الفجر فيموت ساجدا بين يدي الله. يبقى دي بيحفظ بالايه؟ بالسبب. وبدون السبب الله تبارك وتعالى خالق السبب سبحانه وتعالى يحفظك وهو القادر بكن فيكون، وبضد السبب. الكلام ده سيدنا ابراهيم لما دعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وعتوا وتجبروا بل وأرادوا أن يحرقوه، وجمعوا الحجارة من هنا ومن هنا ومن هناك ومن هنالك، وأناروا نارا عظيمة جدا. تخيل معاه النار ديت لما كان الطير بيمر من فوقها كان يسقط محروقا من شدة لهيبه. فهم أرادوا أن يلقوا بإبراهيم في النار، مش عارفين يلقوه في النار عشان ما حدش قادر يقرب من النار، فيجيبوا المنجنيق عشان يرموا سيدنا ابراهيم في النار من مكان بعيد، فيلقى ابراهيم فين؟ في النار. في طريقه الى النار ينزل جبريل الملك العظيم: ألك حاجة يا ابراهيم؟ قال: حاجتي ليست معك ولكن حاجتي مع الله. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله هو الحفيظ الذي يحفظ عباده في السراء وفي الضراء. فقال له: حاجتي مع الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فألقي إبراهيم في النار، المفروض إبراهيم اللي يحصل له المفروض يحرق بهذه النار، ولكن الله تبارك وتعالى حافظه، فقال سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى يحفظك بضد السبب. طيب ازاي ربنا يحفظنا يا جماعة الخير؟ كيف يحفظني ربي؟ خلي بالك لو ربنا حفظك الملائكة كمان هتحفظك. الله تبارك وتعالى يحفظ عبده المؤمن الذي يحفظ حدوده. لما النبي صلى الله عليه وسلم وصى ابن عباس فقال له: احفظ الله يحفظك. الله أكبر، لازما الخطوة الأولى منك أنت احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء كما فعلوا مع إبراهيم لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي اللقاء الآخر نتعلم كيف يحفظنا ربنا ونتعبد لله تبارك وتعالى بهذا الاسم المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشدو الدنيا فرحا معنا، بسملة الدعوية والأمل المشرق يتبعنا.